بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاءت هذه الآية المباركة ببداية فريضة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم، فالصيام فرض من الله تبارك وتعالى على المؤمنين، كما كتب على الذين من قبلكم، تسلية من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وتخفيف وتنشيط ودفع للهمم، لأن كانت العبادة فيها مزيد من المشقة، كلف بها قوم كانوا قبل ذلك في جاهلية، لا عبادات ولا تكليف ولا أوامر ولا نواهي ولا حلال ولا حرام، والعبادة كان فيها مشقة، لأن الصيام كما جاء في مسند الإمام أحمد عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن الصيام أحيل ثلاثة أحوال، يعني مر بثلاث مراحل حتى وصلنا إلى المرحلة التي نحن عليها الآن، وفيها من اليسر والتخفيف ما فيها. حين نزلت هذه الآية المباركة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كيف كان صيام الذين من قبلنا من الليل إلى الليل، مش من الفجر إلى الليل، من العشاء إلى المغرب؟ اللي يصلي العشاء ما عادش ينفع يتناول شيء، وإذا نام قبل العشاء يبقى بدأ الصيام. فكان الصيام من العشاء إلى ثاني يوم المغرب، دي مرحلة أمري في مشقة، فالله تبارك وتعالى قال كما كتب على الذين من قبلكم، دا فيها تنشيط ودفع للهمة، لا لما يجيب واحد تجيب واحد وتقول له تعالى هنروح المشوار ده، يقول له ده مشوار طويل، تقول له فلان راح وفلان راح، على هنعمل الطريحة دي، الطريحة دي في يومين؟ لا، في نص يوم. ازاي؟ الصناعية اللي جنبنا عملوها في نص يوم، يعني ساعة الإنسان ما يسمع بأن فلان عمل يبدأ يحصل عنده تخفيف وتنشيط، لأن ده فلان شيل الشالة دي أشيلها، فلان تحمل المشقة دي أتحملها. فقوله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم فيه تخفيف للأمر وتنشيط وتحفيز للهمة. ما قبلكم تحملوا وأنتم أولى منهم أن تتحملوا، كما كتب على الذين من قبلكم كما تقدم الصيام من العشاء إلى ثاني يوم المغرب. والأمر برضو أصبح فيه تخيير مع المشقة، تخيير التخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني إيه يطيقونه؟ يطيقونه يعني يتحملونه مع المشقة. ما يقول ما تيجي الواحد تسأله العمل الفلاني ده تطيقه؟ يقول أطيقه. إذا كان سهل ما يقولش، يقول لك هذا سهل يسير، ولكن فلان يطيق الشيء يعني يتحمله بمشقة. ولذلك لا تطلق هذه العبارة على الله تبارك وتعالى، يعني لا يقال أن الله جل وعلا يطيق كذا، حاشاه سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى كل شيء في وسعه، الوسع الأمر الميسور. أما فلان يطيق كذا يعني يتحمله بمشقة. طب اللي يتحمله بمشقة ممكن يعمل إيه؟ ممكن يطعم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. في تخير. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني إيه تطوع خيرا؟ يعني يفطر ويطعم بدل مسكين عدد من المساكين. يفطر ويطعم مسكين، لا أطعم 5 10 100. وأن تصوموا خير لكم، خير لكم من الإفطار وإطعام المسكين، خير لكم من الإفطار وإطعام 10 مساكين أو 100 مسكين أو 1000 مسكين. أصبح في تخفيف وفي تحبيب وتنشيط. وأن تصوموا خير لكم مع المشقة، مع المشقة. طب والغني اللي ممكن يفطر ويطعم عن كل يوم 1000 مسكين وأن تصوموا خير لكم، دي مرحلة، إجت مرحلة بعدها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. انتهى التخير، مع السهولة أو مع المشقة فليصم، إلا لأصحاب الأعذار. أما الخالي عن العذر سواء مع السهولة أو مع المشقة فصيام رمضان واجب فرض محتوم. ينفعش يفطر ويطعم مسكين ولا 10 ولا 100 ولا 1000، خلاص. فمن شهد منكم الشهر فليصم. استمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك وانتهى التخيير، فأصبح الأمر فيه مزيد من المشقة. كان اللي عايز يفطر يفطر ويطعم، ما عاد إطعام. الحال إيه؟ الحال كما تقدم، يفطرون المغرب ويستمر الإفطار من المغرب إلى العشاء أو النوم، حاجة من الاثنين، إما العشاء وإما اللي ينام قبل العشاء. فأصبح الأمر فيه مشقة. وكانوا يعتزلون النساء طوال شهر رمضان، ما في فرصة عشان الرجل يلتقي بامرأته. متى هو يأتي المغرب يتناول شيء من الطعام، تؤذن العشاء، يذهب لصلاة العشاء، يعود من صلاة العشاء صام. حدثت أحداث من صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم نزل بسببها التخفيف من الله تبارك وتعالى. حصل إن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء من عمله فجه يفطر، قامت امرأته تحضر له الطعام. راجل اللي بيعمل طوال النهار في صيام، فعالم امرأته أحضرت الطعام نام، فجاءت المرأة بالطعام فوجدت الرجل قد نام، قالت يا خيبة لك، يا دي الخيبة اللي حلت، ليه ما ينفعش تصحيك صام؟ يا دي الخيبة. حصل ان البعض رضي الله تعالى عنهم يصلي العشاء ويروح اراد امرأته، هو لسه ما نمش، فقالت اني نمت، يقول لها ما نمتي ويعاشرها. فلما حصلت احداث من هذه، العديد من هذه الاحداث جاءت في كتب السير، فانزل الله تبارك وتعالى التخفيف بهذه الأمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أحل لكم ليلة الصيام، يعني ما كان محرما، كان الليل فيه صيام، لا أكل ولا شرب ولا لقاء بين الرجال والنساء. ما كان حراما أصبح حلالا برحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فلذلك فرح بها المسلمون فرحا شديدا، وقالوا هذا تخفيف من الله ورحمة، تخفيف بعد الشدة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الواحد منكم يخون نفسه، يخون مين؟ يخون صاحبه ولا زميله؟ نفسه، يغالط نفسه. يبقى نام وبدأ صيامه، يقوم يلتقي بامرأته، تبقى امرأته نامت، يوقظها ويقول أنت ما نمتي، أنت تصنعت النوم وهي نامت، أنتم تغالطون أنفسكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن طول الليل وابتغوا ما كتب الله لكم الأجر والثواب. لأن الإنسان حين يأتي شهوته في الحلال له فيها أجر، كما أنه إن أتاها في الحرام له وزر والعياذ بالله. أو ابتغوا ما كتب الله لكم الولد الصالح من خلال هذا اللقاء. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تخفيف من الله تبارك وتعالى ورحمة بهذه الأمة الضعيفة. يبقى تبين لنا يا إخوة هذه المراحل الثلاث. المرحلة الأولى تخير، إما أن يصوم وهذا أعلى الدرجات، وإما أن يفطر ويطعم عن كل يوم عددا من المساكين، وهذه المرحلة الدرجة الثانية، وإما أن يفطر ويطعم مسكينا واحدا وذلك أضعف الإيمان. ثم انتهت هذه المرحلة بوجوب صوم رمضان حتى مع المشقة. خذوا بالكم يا إخوة في فرق بين المشقة والمضرة أو الهلاك. يعني إيه؟ في واحد يصوم ربنا عافنا يقع في الأرض ما يقدرش يقف، وده مشقة. في واحد يصوم يعني محتاج يستريح ما يشتغلش وهو صايم، المشاوير الكبيرة ما يروحهاش وهو صايم، يروحها الصبح بدري أو يروحها آخر النهار أو يروحها بعد الفطار. ففي فرق بين المشقة والمضرة. والدين اليسر منضبط بما حدده الله وبما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليسر لا يخضع للتفكير ولا لاجتهاد البشر. يعني إيه؟ يعني لما نروح الحج، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الحج والعمرة. ذهبنا لأداء فريضة الحج، حد تعبان، واحد معاه والدته ست كبيرة متعبة، في رمي الجمار يسيبها في المخيم ويروح يرمي لها، ينفع؟ ينفع. طيب وفي الطواف تقعد في الفندق ويروح يطوف ليه؟ ده هذا دين الله تبارك وتعالى، هذا هو اليسر. اليسر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل كده. لو جبناه مخاخي، الفرق بين دي وبين دي ايه؟ احنا بتلاقي حوالين الكعبة، تلاقي الناس ولك خشب خشب خشب، الناس شايلين الخشب وسع، يعني وسع تتخبط. ناس اصبح في حاجات تانية. طيب انا بتكلم بقى، انا من زمان ما رحتش، ربنا يسرنا الامور. طيب اللي ربنا يعافينا، اللي ما بعرفش يقف، المشلول، ما حدش يروح يطوف بالنيابة عنه؟ لا، امال يحمل ويطوف وهو محمول بوسيلة أو أخرى؟ إزاي؟ لا، هذا هو اليسر، هذا دين الله تبارك وتعالى. الشغل مش كل بقى كل حاجة سهلة تبقى هي الدين. لذلك في صحيح البخاري ماذا قالت أمنا رضي الله تعالى عنها، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. الحديث يعني هكذا بمبنى، لأن بعض الناس بيهدم البنيان. بعض الناس: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما يكملش. ده أنت لو كملت ما ينفعش تقف هنا، ما في حاجة اسمها الوقف، الوقف على العبارات. العبارة دي ما ينفعش تقف عليها، لا، لأنها مرتبطة. العبارة هكذا: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. العبارة هكذا مرتبطة ببعضها، ما لم يكن إثما، ما تقفش على إيه إلا اختار أيسرهما. الوقف كده بيفسد المعنى. إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما، إن كان إيه؟ إن كان أيسرهما، إن كان أيسرهما إثما كان أبعد الناس عنه. أبعد الناس عن إيه؟ عن هذا اليسر اللي هو فيه الإثم. فاليسر والعسر حسب ما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وحسب ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فوصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى هذا التخفيف والرحمة من الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.